قال مالك: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقلة، فقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها. يذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب جامع العدة أن الرجل إذا طلق زوجته أي طلقة واحدة ثم قبل أن تفرغ من عدتها راجعها ثم بعد ذلك طلقها الطلقة الثانية، يقول مالك رحمه الله: إنها لا تبني على العدة الأولى وإن كان لم يمسها أي في الرجعة، وإنما تستأنف عدة من جديد. المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها ثم طلقها إما أن يطلقها بعد أن يمسها في رجعتها أو لا يمسها، فمالك رحمه الله يقول: إن طلقها طلقة واحدة ثم حاضت حيضة والثانية وقبل أن تحيض الثالثة راجعها، فلما راجعها طلقها مرة أخرى، في هذه الحالة يقول مالك: ولو لم يكن قد مسها بعد الرجعة فإنها تستأنف العدة من جديد. أما إذا كان بعد أن راجعها قد مسها في تلك الرجعة فهذا بلا خلاف ولا نزاع أنها تستأنف عدة جديدة. إذن المسألة الثانية وهي مسه إياها بعد الرجعة ثم طلقها بعد زمن قليل أو كثير، فعند الجمهور أنها تستأنف عدة من جديد للمس الذي مسه إياها بعد الرجعة. أما إذا طلقها وحاضت حيضتين ثم راجعها ولم يمسها فطلقها، فمالك يقول أيضا تستأنف من جديد، وغيره يقول تبني على ما مضى من عدتها لأنه لا جديد في الأمر حتى تستأنف عدة من جديد. ورواية أخرى عن أحمد يوافق مالك في طلاقه إياها قبل المسيس أنها تستأنف، ولكن المقدم في المذهب عند الحنابلة أنها تبني على عدتها الأولى لأنه لم يتجدد منه مسيس حتى تستأنف عدة من جديد.